طيب قبل أن أبدأ عندي وصية صغيرة للمستمعين جميعا، بارك الله فيكم، أشغلوا أنفسكم بما ينفعكم في دينكم وفي دنياكم، ونخص الدين. أشغلوا أنفسكم بتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، أشغلوا أنفسكم بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وبفهم كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخصها هنا طلبة العلم. أشغلوا أنفسكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأي أمر، والله يا أخوة، والله الفطر البشرية تستطيع أن تميز الجميل من القبيح، السيء من الجيد، الممنوع من المسموح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما المتشابهات، فاحذروا المتشابهات يا إخوة، احذروا المتشابهات، تعلموا دين الله سبحانه وتعالى، بدل أن تتكلم في أمور أنت أصلا بغنى عنها. يا رجل يا رجل، أئمة عظام لهم باع طويل في العلم، ما تجرؤوا أن يتطرقوا إلى هذه المسائل. ونرى إخوتنا وأحبتنا من طلاب العلم يخوضون في مسائل يعني بصراحة أكبر من أن يلفظها، لا أن يخوض فيها، فقط أن يلفظها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي في الله، شاركوا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم فالدال على الخير كفاعله. نبدأ مستعينين بالله سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، إخوتي في الله، ذكرنا في دروسنا السابقة ضمن هذه السلسلة بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا ولهوا، حاشاه سبحانه ربي، إنما خلقها لحكم كثيرة، ومن ضمن هذه الحكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. فما حقيقة التوحيد؟ اعلم بداية رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماء ومن عليها، ولا الأرض ومن عليها، إلا لعبادته وحده سبحانه وتعالى ومعرفته. لذلك فإن توحيد الله سبحانه وتعالى قائم على أمرين. لذلك فإن أهل العلم رحمهم الله من السلف الصالح قالوا بأن التوحيد توحيدان، ومن أهل العلم من جعله على أقسام ثلاثة: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولكن هذه الثلاثة مدارها على نوعين: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، أو ما يعرف بتوحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات صفات جلاله وكماله جل في علاه. وأما الثاني فهو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي، أو ما يعرف بتوحيد الإرادة والقصد. فالأول ألا وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، لأنه متضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأما الثاني فهو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي، أي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء أبدا، أو ما يعرف بتوحيد الألوهية. بداية قد يخطر ببال أحد الناس سؤال، ألا وهو كيف نعرف الله؟ وكيف أن معرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته هي أصل هذا الدين، والذي لم يأتي به كافر غير معذور؟ فكيف نعرف الله سبحانه وتعالى؟ لقد أجبنا عن هذا التساؤل في دروسنا السابقة، ولكن أيضا هنالك إجابة أخرى. وأما الإجابة التي ذكرناها فأن الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، عليم بما يحتاجون، لطيف خبير بشؤون خلقه، لطيف بهم، رحيم، لا يمكن أن يظلم أحدا مثقال ذرة. لذلك فإنه ربي جل في علاه جعل المواثيق الثلاثة والتي ذكرناها في درسنا السابق، والتي ابتدأها بميثاق الذر قبل خلق الأبدان، ثم الميثاق الثاني الذي هو الفطرة عند الخلق، ثم الميثاق الثالث الذي هو الرسل والكتب. ورحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه أجمعين، وعلى رأسهم أمة مصطفى الحبيب الأمين، أن جعل الكتاب فيه آيات محكمات تذكر بالميثاق الأول. لذلك فإن كتاب الله سبحانه وتعالى، وبما أنه كتاب لآخر رسالة، كان لابد أن يكون مليئا بما يثبت معرفة الله سبحانه وتعالى، وبما يثبت صفاته وخصائصه التي اختص بها، والتي لا يمكن ألبتة أن تكون في غيره. فكتاب الله كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، توحيد الإرادة والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات. إذن كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره إنما فيه تقرير لهذين التوحيدين. فالله سبحانه وتعالى في كتابه إما أنه أخبرنا سبحانه وتعالى، أو أنه أمرنا. فأخبرنا بما يجب أن يوصف به، وبما يجب أن ينزه عنه، وهذا هو التوحيد العلم الخبر الاعتقادي. وكذلك أمرنا ونهانا وألزمنا بطاعته، فهذا هو التوحيد القصدي الإرادي. القرآن كله في التوحيد وفي حقوق التوحيد وفي جزاء التوحيد، وفي شأن أهل الشرك وجزاء أهل الشرك، وفي شأن أهل الإيمان وثواب أهل الإيمان. انظر بارك الله فيك إلى هذه الآية العظيمة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والتي جمع فيها الثلاثة، وأعنيها هنا توحيد الربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الآية بالتحديد والله إنها لحجة لذوي الألباب. ولذلك فإن صاحب اللب القويم والتفكير السليم، ألا وإنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك من عمر، لما سمع هذه الآية وكأنه خر مغشيا عليه فأعلن إسلامه، ذهب ليقتل الحبيب المصطفى، ولكنه لما سمع هذه الآية التي أثبتت نوعي التوحيد ما كان منه رضي الله عنه وأرضاه إلا أن أعلن إسلامه. لماذا؟ لما عنده من عقل ومن لب. قال تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فانظر رحمك الله كيف أن هذه الآية جمعت بين توحيد ربوبيته وتوحيد ألوهيته وتوحيد أسمائه وصفاته جل شأنه. وقلنا بأن في القرآن ما يثبت جزاء المشرك وكذلك ثواب المحسن. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأما في جزائه لأهل الشرك المعاندين في الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذن أخي في الله، الله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه، لطيف بهم، لا يمكن أن يظلم أحد. لذلك فإنه جعل المواثيق الثلاثة، ومن ضمن هذه المواثيق الميثاق الثالث، ألا وهو الرسل والكتب. وبما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والقرآن هو آخر الكتب، كان لابد أن يكون هذا الكتاب مليئا بالآيات الدالات الواضحات على معرفة الله. وبما أننا سنتكلم اليوم عن توحيد المعرفة والإثبات، فسنبين كيف أن الله بين حتى لا يكون لأحد حجة، ويقول: ما ذنبي إذا ما عرفت ربي؟ ذنبك أنك ابتعدت عن المواثيق، وعلى رأسها القرآن، لأن القرآن هو الذي سيذكرك بالميثاق الثاني والأول، لذلك فالله من رحمته جعل كتابه مليئا بالآيات الدالة على معرفته سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، وكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول لك: تدبر وتذكر وتفطن، هل من المعقول أن تكون موجودا من غير خالق؟ ويقول سبحانه وتعالى: أم خلقوا السماوات والأرض. فمن الذي خلقها؟ تفكر هذا الخلق العظيم، هل جاء صدفة؟ لذلك فإنك ستجد الله سبحانه وتعالى يقول: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فتفكر رعاك الله. لكن هنا عندي ملاحظة، لاحظ بارك الله فيك أن كل الآيات التي تتكلم عن خلق الله أو عن آيات تكون دالة على خلق الله وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو الرب وأنه هو المهيمن، كل الآيات تنتهي بعبارات تحث على التفكير، تحث على التدبر. الآية التي ذكرناها، الآية التي ذكرناها منذ قليل بماذا انتهت؟ انتهت بقول الله تعالى: بل لا يوقنون. طيب الآن انظر رحمك الله إلى قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى جاء بلفظ لا يوقنون، أي وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: تفكر، تدبر، أعمل عقلك. لذلك في آيات أخرى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوان والمهاد والجبال والقفار والأنهار وكل شيء. لذلك في آية أخرى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي آية أخرى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. انظر رحمك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيء إلا ووجهك إلى إعمال عقلك فيه حتى تصل إلى الخالق المعبود بحق، ما ترك شيء. وكل الآيات التي تدل على معرفة الله وعلى إثبات عظمته وربوبيته وصفاته التي اتصف بها إنما كانت تنتهي بعبارات تدل على إعمال التفكير. لذلك ففي تفسير هذه الآية: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يقول ابن عباس وكذلك مجاهد وقتادة والثوري، يقول: السماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا، بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون أي لموسعون في الرزق على خلقنا، أي وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي، كما جاء عند ابن كثير. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون أي نعم الباسطون، وهو المولى الكريم سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: أي نعم ما وطأت لعبادي، أي ما سخرت لعبادي رحمة مني. ثم أيضا قال لك: تدبر، ومن كل شيء خلقنا زوجين، أي صنفين ونوعين مختلفين، فتفكر في هذا. لذلك أنهى الآية بقوله سبحانه جل في علاه: لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. انظر بارك الله فيك كيف أن كل هذه الآيات التي ذكرناها والتي ما ترك الله سبحانه وتعالى من شيء إلا وفصله، لماذا؟ لتقام عليك الحجة. فمن بلغه القرآن بلغته الحجة، شاء من شاء من العاذرية أو أبى. فالقرآن هو حجة الله ليس فقط على المسلمين بل على الأمم كافة، لأن محمدا خاتم الأنبياء بعث للعالمين. انظر كيف أن كل هذه الآيات تنتهي بعبارات تدعوك إلى التفكر، تدعوك إلى التبصر، إلى التعقل. ثم بعد ذلك يخرج عليك من يقول: وما ذنب فلان أنه ما عرف الله؟ فالله المستعان. أخي في الله، حتى أن الله سبحانه وتعالى، قلت لك بأن كتاب الله مليء بالآيات الدالة على ربوبيته وعظمته وعلى صفاته العلية الجلية، حتى أنه أمرنا بأن نتفكر ونتعقل ونتدبر حتى في اختلاف ألسنتنا، حتى في ألواننا. كل هذه الآيات إنما جاءت لتدل على وجوده، على أنه هو الخالق، هو المتصف ربي بصفات الكمال. لذلك لا بد من توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد معرفة وإثبات، أي توحيد ربوبية وأسماء وصفات، أي أن توحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وكذا بصفات كماله. والآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى، أخي في الله، من أجل أن تكون الحجة أوضح وأبلغ، جعل في كتابه العزيز آيات على مبدأ المناظرة حتى يسهل عليك التدبر والتفكر. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية جاءت على شكل محاورة ومناظرة زيادة في البلاغة وفي الحجة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. انظر إلى هذه الآيات العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعلها على مبدأ الحوار والمناظر لتكون الحجة أبلغ. وأيضا أنهى الآية بنفس ما أنهى كل الآيات التي تتكلم عن وجود الله وعن خلق الله وعن اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وكان دائما ينهيها بماذا؟ بجملة تدل على التفكر والتدبر. لذلك محاورة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون أنهاها الله بقوله: وما بينهما إن كنتم تعقلون. لذلك الله سبحانه وتعالى قلنا بأنه لم يثبت فقط في كتابه آيات تدل على عظمته وعلى أنه هو الخالق وأنه المتصف بصفات الكمال، بل أيضا دلنا وعلمنا بأن الذي يؤمن ويوقن ويصدق أن له جزاء عظيم، وأن الذي يكذب فإن له جزاء وخيم. لكن سبحان الله، سبحان الله، الإنسان ظلوم يظلم نفسه. لذلك ما كان من فرعون وملئه إلى أن جحدوا بآيات الله على الرغم من هذه المناظرة، فما كان إلا أن جعل الله سبحانه وتعالى جزاءهم أنهم ماذا، وقد ذكرت هذا في بداية الدرس، أن جعلهم أئمة يدعون إلى الضلال، وجعلهم يعرضون على النار. لماذا؟ لأن بعد وصول الآيات الدالة جحدوا بتلك الآيات. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إخوتي في الله، إن الآيات التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وعظمته واتصافه بصفات الكمال كثيرة جدا، أكثر من أن نحصيها. فلا بد من توحيد الله في ربوبيته وفي اتصافه بصفات الكمال. فما معنى توحيد الربوبية؟ اعلم رحمك الله بأن توحيد الربوبية هو إثبات الربوبية لله وحده الخالق ونفيها عمن سواه، وإثبات أفعال الله سبحانه وتعالى. إذ على الموحد أن يؤمن بالربوبية، أي أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا مالك إلا الله. وكذا عليه أن يوحد الله في أسمائه وصفاته، بأن يثبت الأسماء لله، وأن يثبت لله اتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن تثبت صفات الكمال لله وحده لا لأي مخلوق سواه. لأن الربوبية في لغة العرب إنما هي مشتقة من الفعل رب، المراد بذلك الاتصاف بصفات. طيب، من اللغة ما هي الصفات التي يتصف بها الرب؟ لغة كلمة الرب تدل على المالك وعلى السيد المطاع وعلى المصلح، بمعنى أنها إذا جاءت في حق الله فالمالك تدل على الملك، والسيد المطاع تدل على الأمر، والمصلح تدل على التدبير. معنى ذلك يجب أن تؤمن بأن الله المالك، وهو الآمر المشرع الحاكم والسيد المطاع، هو سان الدين، هو المحلل وهو المحرم، وليس لأحد غيره ذاك. وعليك أن تؤمن بأنه المدبر، الخالق، المصلح، المربي، الراعي، القائم على غيره، المتصرف بشؤون غيره. واعلم أيضا رحمك الله بأن الربوبية تتضمن وجود الله وكمال حياته وقيموميته، وتتضمن أفعاله من الخلق والتدبير أو الإعداد أو الإمداد، وكذا تتضمن أسماءه وصفاته وكماله وجلاله وجماله وتفرده بالكمال وحده، وتتضمن أيضا قضاءه وقدره. واعلم رحمك الله بأن مراتب القضاء والقدر الأربعة داخلة في ربوبية الله. فقضاء الله وقدره هو فعل الله، فهو حكمه وتقديره وإرادته وخلقه وهذه أفعال راجعة إلى الربوبية القائمة بالله. ومراتب القدر الأربعة والتي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، إنما هي صفات الله وأفعاله الراجعة إلى ربوبيته. وكذلك فإن الربوبية تتضمن شرعه وأمره وحكمه، يدخل الحكم بما أنزل الله وامتثال أمر الله والعمل بشرع الله يدخل في الإيمان بالربوبية. فالحكم والأمر والتشريع وسن الدين والشرائع هذا من أخص صفات الله. إذ أن الله جعل الأمر له وحده وتفرد في الحكم، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فلا يأمر ولا يشرع ولا يحكم إلا الذي يخلق، إلا الذي هو ربا معبودا بحق. أخبر الله سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده لا يشرك به أحد، قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. بل وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الذي يعمل بحكم غيره فقد عبده واتخذه إلها مع الله، قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لذلك لما تكلم عن الأحبار والرهبان قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي الذي يأخذ الحكم من غير الله ويأخذ التشريع من غير الله إنما جعل غير الله ربا معبودا. وكذلك عليك أن تعلم رحمك الله بأنه يدخل في الربوبية إرسال الرسل من الملائكة والأنبياء وكذا إنزال الكتب. فمن ربوبية الله وأفعاله المقدسة أنه أرسل الرسل من ملائكة أو من الناس ليعلقوا الخلق بالخالق ويبصرونهم بمراد الله سبحانه وتعالى. فإرسال الرسل وإنزال الكتب إنما هو من أفعال الله، أي أنه من مقتضيات ربوبية الله سبحانه وتعالى ومن لوازم حكمته. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى من أنكر بعثة الرسل ووصفه بالكفر، قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وكذا يدخل في الربوبية الإماتة والبعث والحساب. فالإماتة هي من فعل الله، وأصلا كان إحياء الخلق من فعله سبحانه جل في علاه، فهو الذي يميتهم وهو الذي ينشرهم وعليه حسابهم، لذا عليهم إثبات الربوبية له وحده. إذ أن من أعظم أفعال الربوبية التي تفرد بها الله سبحانه وتعالى هو الإماتة والبعث والحساب. وكذا فإنه يدخل في الربوبية أيضا الألوهية، فالألوهية هي من صفات الربوبية، أي أنك عندما تقول بأن الله هو الإله فهذه صفة لا تصرف إلا لله، لا تكون هذه الصفة إلا لله، لأن أحقية العبادة هي من لوازم الربوبية ومن صفاتها. فالرب لا بد أن يعبد، والألوهية لا تنبغي إلا للرب الخالق القادر المعبود. ثم اعلم رحمك الله بأن الربوبية عامة وخاصة، فهي عامة بالخلق أجمعين، إذ ما من شيء وما من مخلوق على هذه المعمورة، وأعني هنا الأرض، وما من مخلوق في السماء إلا وهو عبد للرب جل في علاه. إذن الربوبية عامة لجميع الخلق، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وعليه هدايتهم. وكذلك عندنا الربوبية الخاصة، وأما الربوبية الخاصة فهذه الخاصة بالمؤمنين المصدقين، وهذه هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهي إعانة من الله سبحانه وتعالى على طاعته. لذلك له أسلم من في السماوات والأرض، كيف؟ طوعا وكرها. فكل الخلق خاضعين، عبيد للرب سبحانه. هذه هي الربوبية العامة، يعني الذي يؤمن والذي لا يؤمن إنما هو عبد للمعبود الحق، وهو الرب جل في علاه، شاء أم أبى. وأما الخاصة فهذه خاصة بالمؤمنين، وهذه هبة ومن وفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وعليك هنا أن تعلم رحمك الله، لذلك قلنا بأن النوع الأول من التوحيد الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، قلنا هذا النوع من التوحيد يسمى التوحيد ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات. معنى ذلك عليك أن تعلم رحمك الله أن الإيمان بالربوبية هو كله من قبيل الاعتقاد، أما الألوهية فهي من باب ماذا؟ العمل. وهذا ما سنتكلم عنه لاحقا إن أحياني الله وإياكم، عندما سنتكلم عن النوع الثاني من أنواع التوحيد. إذن المهم أن تعلم بأن الربوبية هي من قبيل الاعتقاد. ثم أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن في الربوبية دقيقة يا أخو، بارك الله فيكم. ثم عليك رحمك الله أن تعلم، قلنا أن الربوبية ماذا؟ هي من قبيل الاعتقاد، هذا الإيمان بها. وأما الشرك فيها فيكون من قبيل الاعتقاد وكذا العمل، أي الإيمان بالربوبية هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الاعتقاد، لكن الشرك في الربوبية يكون من قبيل الاعتقاد ومن قبيل العمل. مثال، قلنا من الإيمان بالربوبية أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، هو المشرع، وهذا يكون اعتقادا. طيب الشرك في الربوبية كيف يكون عمليا في هذه الحالة؟ يكون عمليا بأن تتحاكم إلى غير الله. فأنت عندما تتحاكم إلى غير الله أشركت عمليا بربوبية الله. وأيضا عليك أن تعلم أن الشرك في الربوبية فيه ما هو أكبر وهو الغالب، وفيه ما هو أصغر. الشرك في الربوبية فيه ما هو أكبر وهو الغالب، وفيه ما هو أصغر. مثال: تعليق التمائم، هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية، ولكنه شرك من الشرك الأصغر. والأمثلة كثيرة، كالتطير والتشاؤم، وقولك ما شاء الله وشئت، أو قولك ولولا الله وفلان، هذا شرك ربوبية ولكنه من قبيل الشرك الأصغر. إذن معنى ذلك أن الربوبية يكون فيها شرك أكبر وهو الغالب، ويكون فيها شرك أصغر. طيب، الآن قلنا بأن عندنا الربوبية الخاصة والربوبية العامة، لذلك أسلم من في السماوات ومن في الأرض أسلموا لله سبحانه وتعالى إما طوعا أو كرها. طيب، الآن هل تعلم أخي في الله أن توحيد الربوبية أقر به الكافرون جميعا، ولكن أخلوا في جزئياته؟ يعني حتى المشركين الأولين، بل والمشركين المعاصرين، يقرون بتوحيد الربوبية بالجملة. فالمشركين العرب على زمان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرهم حتى المعاصرين أقروا بتوحيد الربوبية، لكن انتبه بارك الله فيك، أقروا فيه من حيث الأصل يعني بالجملة، لكن أخلوا فيه. نعم، أخلوا فيه. لذلك قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي هم مقرين بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وبأن الرب هو الله سبحانه وتعالى. وما يدل على ذلك هو عند محاورتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن هم يعبدون الله ويقرون بأنه الرب، ولكن شركهم كان من باب الألوهية. لذلك قلنا آمنوا بالربوبية بالمجمل. إذ أنهم كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى رب معبود، لكن هذا التوحيد، وأعنيها هنا توحيد الربوبية عند هؤلاء، لم يكن كاملا ولا صحيحا، إذ أن إيمانهم مختلط بالشرك. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أيضا هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله، إذن كنا نقول إخوتي في الله بأنهم أقروا بتوحيد الربوبية ولكن بالجملة، ولم يكن توحيدهم كاملا، إذ أنهم كانوا مشركين فأشركوا في ألوهية الله سبحانه وتعالى، لكن أيضا أشركوا ببعض أفراد الربوبية. لذلك فإنك ستجد أن المولى الكريم سبحانه وتعالى يقول: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي ها هنا صرفوا شيئا من أفعال الربوبية لغير الرب سبحانه، فجعلوا آلهتهم قادرة على صرف السوء. ذلك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، أي أن النبي في هذه الآية أثبت لهم ماذا؟ شركهم في الربوبية. فالنفع والضر هذه من أفعال الربوبية. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم. إذن اتخاذهم للآلهة لعلهم ماذا؟ ينصرون. طيب النصر من أفعال من؟ من أفعال الربوبية، أي أنهم أيضا أشركوا ببعض أفراد الربوبية، لذلك ما حققوا توحيد الربوبية. ومعنى ذلك سأرجعك إلى الوراء عدة دروس. لماذا؟ لأذكرك بعبارة لطالما كررتها، ألا وهي أن التوحيد والشرك إتيان وترك، إتيان جملة وتفصيلا، وترك جملة وتفصيلا. أي أنك إذا أردت أن توحد الله يجب أن توحد الله بالجملة وبالمفرد، أي أن تحقق كل مفردات التوحيد. وكذا إذا أردت أن لا تشرك بالله فعليك أن تترك الشرك مفردات وجملة، أي أن تترك كل مفردات الشرك. لذلك الله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بتوحيد الربوبية بكل مفرداته، حققوا التوحيد في مسائل كالرزق والخلق وملك الدنيا وملك البحار والسماوات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن حققوا التوحيد في هذه المفردات، ولكنهم أشركوا في مفردات أخرى تابعة للتوحيد الذي هو خاص بالربوبية. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فالنصر من أفعال الربوبية. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، والنفع والضر من أفعال الربوبية. لذلك بارك الله فيك، لا تدع لح السوء والضلال تفتنك عن دين الله بمسائل ما أنزل الله بها من سلطان، إذ أنهم يعذرون بالجهل في هذه المسائل. ولا جهل، فلقد أثبتنا خلال دروسنا السابقة أن هنالك مواثيق ثلاث، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بما يدل ويعرفك بالمعبود الحق، ويعرفك بربوبيته، ويعرفك بكمال صفاته سبحانه جل في علاه. وها هنا لابد أن أكرر، التوحيد أي الإفراد لا يتحقق إلا بإتيان بالمفردات وكذا بالجملة، وكذا الشرك لا يمكن أن يترك إلا بالمفردات وكذا بالجملة. التوحيد والشرك إتيان وترك. إخوتي في الله، هكذا نكون بعون الله قد وضحنا جزءا من توحيد المعرفة والإثبات، وأعني ها هنا الجزء المختص بربوبية الله سبحانه وتعالى. وسنكمل إن أحيانا الله وإياكم في دروسنا اللاحقة كيفية معرفة الله سبحانه وتعالى في أوصافه وفي كماله، وكذا إثبات أسمائه وصفاته. هذا ما سيكون محور كلامنا في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتم فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من زلل فمني، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.